تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلمونا في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيك يا أحلام جبانين أحلام شعبين أحلام مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مدع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتسمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل للعنوان ده، يظهر انك جاي من بره ومعك حمل بكام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيك يا بيك يا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيك يا بيك يا. احلام ربا بيك يا. احلام ربا بيك يا حلقات مسلسلة، تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايزة عبد الله. عايزك شاي ابو حسين على ميه بيضه تصلحه يا معلم سيد. القانون هو القانون. يعني لازم تعرف ان الحيازة في المنقولات سند الملكية. يعني ايه يا السفات؟ انا مش فاهم حاجة. افهمك يا معلم سيد. يعني لا مؤاخذة، جهاز التسجيل اللي انت مثبت عليه ايديك الاثنين ده، ده بتاع مين؟ بتاع مين يعني ايه؟ ده بتاعنا يا سي فتحي. مش عشان اشتريت؟ لا، امال عشان ايه؟ علشان الناس كلها شايفاه معاك وبين ايديك. لا برضو مش فاهم. افهمك. يعني الناس لو كلها شافت الكاسيت ده معايا انا، هيقولوا بتاع مين؟ هيقولوا بتاعك انت. عليك نور. يعني اللي يمسك الكاسيت ده يبقى بتاعه. وانت عارف بقى، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال اللي زي سيادتك حاجه. ويمكن الكاسيت يقع في ايدين زيد ولا عبيد. زيد وعبيد؟ زيد وعبيد مين؟ ده انا اجيب خبرهم هما الاتنين. يا معلم انا اقصد ان اي واحد من الناس مش هتقدر تقول له ان الكاسيت ده بتاعك. ليه؟ لانه منقول وبينتقل من يد الى يد، والماده 767 بشرطه من القانون 15 بتقول لك ان حيازه المنقول سند الملكيه. فهمت حاجه؟ طب وايه العمل في الورطه دي بقى؟ سمعت حاجه؟ ايه العمل؟ مفيش غير انك تعمل مبايعة بينك وبين اللي اشتريت منه الكاسيت ده. والاستاذ المحامي بتاعي بقى خبير في المبايعات زي ما انت عارف طبعا. ايوه بس الكاسيت انا شاريه مستعمل ب50 جنيه، ومش مستاهل قصة المبايعة دي ولا مؤاخذة. ولو يا معلم، ان شاء الله حتى حتة مبايعة قد كده هو يعملها لك الاستاذ، مش هتكلفك 40 جنيه، وبكده تضمن حقك قانونا في الكاسيت. ان شاء الله حتى يقع في ايدين زيد او امه زيد او امه عبيد ذلك نفسه. كلام معقول برضو. فعلا يا جماعة كلام معقول. صحيح يا جماعة، اللي ما يفهمش في القانون يقول لبن تمر هندي او كله على بعض. ودي العناب اللي انت طالبه يا سي فتحي. ولد عيب كده، استاذ فتحي. ايه سي فتحي دي؟ انا راجل وكيل محامي قد الدنيا، وبعدين كمان فين الشيشه اللي انا طالبها منك يا جدعان؟ طيب نثبت الاستاذ دي. في واحد زبون بيسال عليه. زبون؟ فين هو؟ انا عاوز فين هو؟ ايه انت فين يا فتحي يا نوري؟ قطعت نفسي وراك بقالي يومين. مين؟ وافي ابو الاناديل. يا راجل افتكرتك زبون تاني يا راجل. لا وانت صادق جايب لك زبون. هو فين؟ فين الزبون ده يا عمنا؟ الحقني بيه. جاي لك في السكه اهو يا عم فتحي، بس ولا مؤاخذه يعني انا عايزك كده على استفراد. استفراد ايه؟ هو ايه الموضوع بالظبط يا موافق؟ هقول لك يا فتحي هقول لك. خليهم اتنين شيشه عاوة. من فضلك يا متر. اي خدمة دكتور سالم؟ مفيش حد سأل عليا. لا يا فندم. الساعة بقت 10 ولسه موقف ما جاش. في حاجة دكتور سالم؟ لا لا لا لا مفيش حاجة. انا خارج دلوقتي، ولو حد سأل عليا خليه يستناني، انا مش هتأخر. تحت امرك يا دكتور سالم. موافي عايز نسيب لك المطرح اللي انا ساكن فيه عشان قريبك اللي جاي من بره يلهفه مني. يلهف ايه يا غارة عمتك؟ ده راجل غلبان ومنجسر ومش لاقي حته تويه. وانا مين يتويني يا عمنا؟ الله بقى يا سيري تتدبر تتدبر. وبعدين انت طول عمرك ما انت بتبات في المكتب، وما يطلع لك بقى قرشين بالشهر اجر الشقه يدبروا لك حالك برضو. كلامك مش موزون ومش داخل دماغ. وبعدين كمان انت من امتى حد كان مسافر لك بره؟ دخلتك من يوم ما عدت كوبري الجيزه السنه اللي فاتت وهي بتحلب بغربتها لغايه النهارده. يا عم فتح هو اكل وبحلقه؟ بقول لك الجرح هيديك اجره شهريه تنفعك بدل ما انت داير صايح على القهاوي لا شغل ولا مشغله. فضلك لا انا استاذ، واستاذ كبير قوي كمان. ماشي يا عم. وبعدين لا مؤاخذه يعني ده اسمه شغل ميدان، مش فاهمك انت في الحاجات دي. ما هو مفيش غيرك انت فتح يا اخويا اللي هتحل لنا المشكله دي. وبعدين انا مش فاضي المناقشه بتاعتك، انا ورايا مواعيد. ها قلت ايه؟ اروح اجيب الراجل؟ يا عم موافق قول كلام غير ده بقى. هو احنا لو قعدنا نحل المشاكل المكتب هنا هيخش له قرشين منين بس؟ اصل قريبي ده لمؤاخذه يعني تقدر تقول انه صاحب مرض ومحتاج للي يرعيه، وشقتك انت عارف لازقه بشقه خالتي وفي نفس البيت، يعني مننا فينا ولا مؤاخذه؟ قلت لي كده بقى يا باشا. الموضوع ما دام في خالتك يبقى في انا يا حبيبي، ومش انا وبس، لا دي انا واولادها واخواتها كمان. اليسون يا سي فتحي. غيره بقهوه على ريحه يا عوض، بس الموضوع عايز تكتاكه، ومش اي تكتاكه، ده عايز تكتاكه على الرايق. يعني طيرت الزبون من ايدينا يا وش الفقر؟ رجعت لحدنا تفرح ما لقتلهاش مطرح. وانا كنت هعمل ايه بس يا خالتي؟ ما انا رحت له الفندق وطلعت له الشويتش بتاعه ده لقيته فصل ملح وداب. ده عقلك هو اللي داب يا بعيد، وهو طفش من ايدينا. شوف بقى مين هيرمي شباكه عليه ويصطاده. انا كنت عارف ان السلوك لسه ملمسها عنده. ايوه منين يقول لي تعالالي، ومنين الاقيه مفلسع من غير ما اعرف عنه اي حاجه؟ كنت تستناه يا روح خالتك، كنت تقعد في الفندق تأربع لك طلب ولا اتنين. مش كفايه رايح له متاخر، ولا كنت عايزه يقعد يتلطع يستنى السياده؟ ايوه صح يا موافي، الراجل تلاقيه استناه كتير وقام يقضي له كم مشوار وهيرجع الفندق تاني. ايوه ما هو كان لازم اخلص من موضوع الشقه مع الواد فتحي الاول عشان اعرف راسي من رجليا. بركه يا اخويا انك عرفت راسك من رجلك. طمني يا موافي، عملت ايه مع فتحي؟ وافق يا ستي وافق، بس بعد طلوع الروح. اوعى تكون قلت له انه راجل بيقتدر ومليان لا يدخل معانا هو كمان في العمليه. لا لا لا لا لا, لا يا عيوشه، ده انا موافي والاجر على الله. شقه قهوه بتاع ايه يا اخويا؟ ما خلاص الزبون طار وكل حاجه طارت من ايدينا، وعلى راي المثل ايه يفيد فتكحك بعد العين. وده وقت امثال يا خالتي، ما تخلينا نفكر هنعمل ايه بس باللي احنا فيه ده. ايوه ياما عايزين نفكر في اللي هنعمله. ودي عايزه تفكير يا واد. تقوم يا حبه عيني وتروح له الفندق تاني وتتزرع هناك. اروح له تاني والله فكره. الإشاعة يا حضرات، موضوع موضوع محاضرتنا النهاردة هي وسيلة من وسائل الضغط الاجتماعي يقوم بها مجموعة من الناس لتحقيق أغراض معينة، وهي بالطبع ليست وليدة إرهاصات المجتمع الحديث، ولكنها مرتبطة بالوحدات الاجتماعية أيا كان توقيت نشوءها. بس الإشاعة زي ما بتصيب المجتمع كله، ممكن يا دكتور أمجد كمان تصيب خلية أو وحدة من وحدات المجتمع وتؤثر عليه. بالضبط كده، لأن مجموع الخلايا الاجتماعية هي اللي بتكون المجتمع ككل. ومن حسن الحظ يا دكتور إن إحنا هنا قدامنا في الجامعة إشاعة ممكن نستفيد منها كمثل تطبيقي هيخدم المحاضرة. إشاعة؟ أحب تعرفيني بنفسك الأول لو سمحتي. الطالبة أميرة الدسوقي عبد الكريم، الفرقة الثانية علم اجتماع أسرة النور. يعني وإن كانت الإشاعات اللي لها تأثير سطحي على أنشطة مجموعة من الطلبة مش هي بيت القصيد، لكن يعني ممكن ناخدها كمثل تطبيقي. أيوة بس ده بيأثر على مستقبل الطلبة كلهم يا دكتور، مش بس الطلبة، لا وعلى مجتمع الجامعة كله. أنا مش فاهم أي إشاعة تقصديها، اتكلمي. أصلا ولا مؤاخذة دكتور، يعني افتكرتك فلسعت. ايه فسلعتني يعني ايه فسلعتني اللي انت بتقولها دي؟ افهمها يا بيه. فلسعت انا اشرحهالك يا بيه، اشرحهالك يعني فلسعت يعني مرضى كتيت. يعني ايه كتيت وفلسعت؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ طيب يا بيه، انا اللي كنت جاي ابشرك على الصبح، بس الظهر بقى انك انت مالكش في الطب نصيب. ايه طمني، لقيت ابني؟ لقيت حد من معارفي واهلي؟ قول يا بيه. اذا كنت انت ذات نفسك ما تعرفش اسم ابنك ولا شكله، عايز نعرفه ازاي؟ امال بيت ايه اتكلم يا موافي؟ لقيت لك يا سيدي الشقه اللي كنت بتدور عليها. هاي. شقه مفروشه بمرافعها. وان كانت يعني ولا مؤاخذه حاجه كده مش على قد المقام يعني. مش مهم، المهم مكان الشقه يا موافي. المهم المكان. هو ده يا موافي، هو ده اللي اخرنا بيه. هو ده اللي اخرنا عليه. قعدت ادعبس ادعبس ادعبس لغايه ما لقيت لك ايه، شقه انما في حته شعبيه وكلها اثارات وتاريخ من اللي قلبك بيحبه. كانت فكرتك صح يا موافي. ايوه كان لازم اعيش وسط الناس وبينهم، الناس الغلابه اللي لسه جواهم الحب، اللي لسه جواهم الانسان اللي مات من زمان. ايوه يا دكتور، ما هو لا مؤاخذه خلاص انا فهمتك، على راي امثال خالتي كله لبيب بالاشاره تفهمه، وفي قول اخر وعلى وشك يبان انا الدغل اللي بان. خالتك دي باين على خالتك دي يعني قاموس امثال. ربنا يكفيك شر امثالها دكتور. المهم دلوقتي نلم بقى الحاجه بتاعتك من الفندق ونتكل على الله على الشقه على طول. مش قبل ما نعمل مشوارين. ايوه مشوارين ضروري ومهمين جدا يا استاذ موافي. يا سلام. أيوة. انا والعربيه تحت امرك يا دكتور. لا يا اميره، انت بصراحه ضوتيها حبتين، كان لازم ينكشف قدام الطلبه ويفهم بقى ان اناعيبه دي مكشوفه. ما هي الدنيا كلها ماشيه كده، والدكتور امجد لسه في بدايه حياته وعايز يكسب له قرشين. حتى لو العلم بقى تجاره وسلعه، التجاره نفسها ليها اصولها. عمرنا ما سمعنا عن سلعه التاجر يبيعها بالغصب، يعني اللي يشتري ينول الرضا واللي ما يشتريش تتفتح له ابواب جهنم. بس معسكرات الإيواء دي كانت زمان يا دكتور، دلوقتي تلاقيها اتغيرت. أنا عارف إني بدور على إبرة في كوم قش، بس الأمل في ربنا كبير، يمكن ألاقي حد من أهلي، ألاقي لحمي اللي سبته سنين طويلة. ماشي يا دكتور، والله ما هكسفك، وبإذن الله هلاقي لك ابنك ده، يعني هلاقيه. عارف ده لو حصل؟ آه. هكافئك بنص مليون جنيه. نص؟ يا نهار مش بايت؟ موافي، امسك العربية كويس. شو كويس يا موافي؟ موافي حاسب يا موافي. غدا نلتقي. الأحلام لو كانت طلسم تبقى أحلام مضروب، وبنستنى إنها تتفطر، إنها تتفطر، تيجي الطوبة في المعطوبة، بكرة حنعرف إيه أخرتها. علشان نسر حب أحلامها، كدب كدب نص كلامها، أحلام غامضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الأحلام،